الطيبين الطاهرين. قلنا بأن أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم له صور أربع. الصورة الأولى أخذه في موضوع نفس ذلك الحكم، هذه انتهى الكلام عنها الآن أو بالأمس العفو. اليوم نريد نتكلم عن الصورة الثانية والثالثة. الرابعة قلنا فضلها إشكال جائزة، لا كلامنا بالثانية والثالثة. الثانية شنو كانت؟ أخذوا العلم بالحكم في موضوع ضد ذلك الحكم، هاي الصورة الثانية. يعني مثال شنو شنو؟ أقول لك هيجي، إن علمت بوجوب الصلاة إيش يترتب؟ هتحرم عليك الصلاة. أخذنا في موضوع حكم بحرمة الصلاة، إيش خذنا؟ العلم بالوجوب، إذا علمت بوجوب الصلاة تحرم عليه. هاي الصورة الثانية، هاي خلينا نتكلم اليوم عنها. هذه جائزة أو ليست بجائزة؟ هاي الصورة صحيحة أو لا؟ ممكنة أو لا؟ نقول لا، يلزم، غير ممكنة. لماذا؟ لأنه يلزم اجتماع المتناقضين. ليش؟ لأنه إذا أنا علمت بوجوب الصلاة راح يحكم يجي الحرمة، راح تجي على الصلاة. فإذا علمي كان مصيب واقعا، يعني شنو معنى؟ يعني لما علمت بوجوب الصلاة واقعا هم أكو وجود، فراح يلزم ماذا؟ ان الصلاة واجبة وحرام واقعان، واجتماع المتناقضين واقعا امر مستحيل. واذا علمي لم يكن مصيب، يعني علمت بوجوب الصلاة لكن واقعا ما كان اكو وجوب للصلاة، هنا يلزم اجتماع المتناقضين واقعا يا لا؟ ابني غرق شنو طلعت؟ لا، لان وجود ماكو، فرق ارنا اكو، لكن يلزم اجتماع المتناقضين في نظر القاطع، لان القاطع لمن يقطع بوجود الصلاة مثلا دائما بنظر قطع مصيب، فاذا قطع بالوجوب بنظر اكو وجوب واقعا في الأرض، فإلا اجتماع تنظر بنظر لا واقعا تنوية بنظر القاطع وكما المتناقضين كما أنه مستحيل واقعا مستحيل اجتماعهما بنظر القاطع. انت هل يمكن أن أعتقد ان زيت موجود غير موجود، وان كان واقعا موجود، احد النقيض متحقق، النقيض الثاني ما متحقق، لكن انا اعتقد هيك انه هم موجود هم ما موجود، اعلم بانه موجود او موجود. هيك علم يمكن يا ولد؟ ما يمكن. ليش؟ لانه يبدو اجتماع المتناقضين بنظر الفاضل والخواصة. يلزم حينئذ من هذه الصورة اجتماع المتناقضين اما واقعا وفي نظر القاطع، لان سنين زاد عايش وقت لو كان القطع مصيب، وإما يلزم اجتماع المتناقضين فقط بنظر القاطع لو كان غير مصير وكلاهما مستحيل في الأصل. إذا ما يمكن أرم لا إذا علمت بوجوب الصلاة تحرم عليك الصلاة لأنه يلزم اجتماع المتناقضين إما واقع القاطع، هذا إذا كان القطع مصير، حينما قطعت بوجوب الصلاة إذا كان المصيب يلزم اجتماع الوجوب والحرمة أم في نظر القطع واقعا، وإذا غير مصيب يلزم الاجتماع من نظر القطع فقط. إذا اتضح أنه ما يمكن أن يقول المولى إذا علمت بوجوب الصلاة فتحرم، وهذا هو معنى استحالة الرجع عن قطع القاطع. إذا تذكرون في أوائل الكتاب قلنا القطع يستحيل الرجع عنه، يعني الرجع شلون يصير؟ الرجع شلون يصير عن القطع؟ هو بهذا الشكل، بهذا الشكل يعني شلون؟ يعني يقول إن قطعت بوجوب الصلاة مثلا أقول هيك، إن قطعت بوجوب الصلاة فتحرم عليك الصلاة، لما يقول لك فتحرم إن قطعت بالوجوب يعني قاعد يرجع عن من؟ عن القطع. فإذا قلنا هذا الصورة ما ممكنة يعني معناه بالتالي الرجع عن القطع ما ممكن. إذا الخلاصة تقدر تقول أنه يستحيل الرجع عن من؟ عن القطع، لأن الرجع عن القطع يكون ماذا؟ بهذا الشكل، بأن يقول إن قطعت بالوجوب بوجوب شيء فيحرم عليك الشيء هذا على الرجع، وهذا مستحيل، يعني يقول إن قطعت بالوجوب فيحرم لأنه يلزم اجتماع المتناقضين إما واقعا وفي نظر القاطع في صورة الإصابة وإما في نظر القاطع فقط، أي في صورة الخطأ مطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره واما الاضطراب الثاني، الاضطراب الثاني شنو هو؟ اخذ العلم بالحكم في ضد ذلك الحكم، فهو مستحيل. ليش؟ لان القاطع سواء كان مصيبا في قطعه او مخطئا يرى في ذلك، في ذلك شنو؟ يعني في جعل حكم مضاد لما قطع به، يعني نقول له ان قطعت بالوجوب فيحرم، يرى هذا فيه ماذا؟ اجتماعا حكمين المتضادين، يعني يلزم اجتماع المتضادين فيمتنع عليه، اذا يرى انه يلزم اجتماع المتضادين فيمتنع عليه يعني على المكلف القاطع ان يصدق بهذا الحكم الثاني، لا حكم ثاني فتحرم عليك الصلاة، هذا بعد ما يمكن ان يصدق به، وما يمتنع تصديق المكلف به لا يمكن المولى ان يجعله، جعل هيك حكم وهو انه تحرم الصلاة حين القطع بالوجوب، جعل هيك حكم له، لا ما يمكن ان يصدق به المكلف. وفي حالات اصابة القطع للواقع يستبطن الاضطراب المكتوب اجتماع الضدين، يعني في صوت الاصابة يلزم اجتماع حقيقة، يعني مو فقط في نظر القاطع، اذا ما كان مصيب يلزم اجتماع في نظر القاطع، ولكنه مستحيل، اذا مصيب يلزم اجتماع كما في نظر القاطع حقيقة، وهذا ما يلزم كلا المستحيل، هذا اوضح استحالة. وهذا الاضطراب في حقيقته، يا هذا الاضطراب يعني على أقوله إن علمت بوجوب الصلاة فتحرم، هذا الاضطراب الثاني، هذا معناه أنه لما أقول لك تحرم عليك الصلاة لو علمت بالوجوب يعني معناه ردع عن القطع، نحو من الردع عن العمل بالقطع، لكن شو لزعته بأن جعلت له حكم، لجعل حكم على القاطع مضاد ل لمقطوعه يعني لما قطع به، واستعانته بتعبير اخر يعني استحالة هذا الاضطراب الثاني يعني استحالة ان اقول لك ان علمت بالوجوب لوجوب الشيء فتحرم، لكن هذا مستحيل. استحالة هذا معناه بالتالي ماذا؟ استحالة الردع عن القطع هي استحالة الردع عن العمل بالقطع بعبارة اخرى شرحي. واما الاضطراب الثالث اجينا الاضطراب الثالث شنو هو؟ ان يجعل ان ياخذ العلم بالحكم في موضوع حكم ولا في حكم ولا نضاع بالمثل شي يقول ان علمت بوجوب الصلاة فتجب الصلاة بوجوب اخر هذا ممكن يوم ممكن بنظرك دور يلزم يولا بنظرك يلزم يولا دور فما اكو دور حين اذن ما اكو بعد ليش لان ثبوت الحكم الثاني لان ذلك حكمية موقوف علاما على العلم بثبوت الاول والعلم بثبوت الاول علاما موقوف على الثاني لا على الاول كيف عبد الثاني والعلم بثبوت الحكم الاول ليس موقوف علينا على الحكم الثاني حتى يلزم الدور فدور ما فاذا اريد نقول هذا الصورة مستحيلة من يا ناحية مستحيلة قد واحد يقول شيخنا انا اقول مستحيلة ليش قال ليش لانه يلزم اجتماع المثلين شلون مثلين لان اذا علمت بوجوب الصلاة راح يجي وجوب ثاني فراح في الصلاة يجتمع وجوبان واجتماع المثلين مستحيل كاجتماع ضدين لعل واحد منكم شي يقول الثاني شي يجاوبه يقول لما نذني هذا ما مستحيل لان من يجتمع وجوبان يندك احدهما في الاخر فيتولد وجوب واحد اكيد قوي فمرجع اجتماعهما الى التأكد من قبيل لما اقول لك اكرم الفقير او بعدين اقول لك اكرم العالم صدفة تمشي بتفرد واحد هم عالم هم فقير هنا راح ماذا يكون في حقه الوجوب الاول والوجوب الثاني هذا مستحيل كلا الوجوبين في حقه يكونان لا نقول موجودات لكن يندك حجمة في الاخر يصير الوجوب واحد قوي لذلك اقول لك اكرم هذا خذ دين هذا لان هم عالم هم فقير فيندك الوجوبان احدهما بالاخر يصير وجوب قوي واحد او لا نتشف لما اقول لك ان علمت بوجوب الصلاة فتحرم العفو فتجد بوجوب اخر حينئذ لو علمت بالوجوب يحصل وجوب ثاني يجتمع وجوبان على الصلاة يندك احدهما في الاخر يصير وجوبا قويا لا بأس به اذا هذا ما مستحيل هاي الحكاية تامة ولا الجواب اندكاك الوجوبين احدهما في الاخر لا بأس به لكن بشرط ان يكون ارضيين لا طوليين اذا كان ارضيين يعني واحد في عرض الاخر في رتبة واحدة مثل اكرم الفقير واكرم العالم لا اكرم متقدم اكرم الفقير متقدم على اكرم العالم ولا اكرم العالم متقدم على اكرم الفقير كلاهما في رتبة واحدة اذا اجتمعا يندفع احدهما في الاخر يتولد وجوب قوي اما في موردنا كلاهما الوجوبان في رتبه واحده؟ لا. اذا علمت بالوجوب وجوب الصلاه حينئذ يحدث بعد ذلك وجوب ثاني، هذا الوجوب الثاني رتبته متاخر عن من؟ عن الوجوب الاول في طوله ياتي بعده. ففي ان واحد ما موجودان حتى يمكن ان يمتك واحد في الاخر، واحد يجي ورا الثاني، فكيف يمكن حصول اندكات؟ الاندكات انما يمكن اذا فرض ماذا؟ واحد يمتك الله، هنقول على ان واحد يمتك في الاخر. اما اذا واحد يجي ورا الثاني وما موجود في ان واحد حتى يمتك احدهما في الاخر، لذلك يقول واما الافتراض الثالث فقد يطبق عليه. افتراض الثالث ان ماذا؟ يؤخذ العلم بالحكم في موضوع حكم اخر مماثل، فقد يطبق عليه نفس المحظور المتقدم. محظور المتقدم يعني شنو؟ يلزم منه اجتماع المتناقضين مو هناك اتفاق، اذا بدله نقول يلزم منه اجتماع الاثنين. لذلك يقول ولكن باستبدال محظور اجتماع الضدين بمحظور اجتماع الاثنين، المحظور السابق المتقدم شنو هو؟ انه لا يمكن ان يصدق به القاطع بنفس الحكم. المحظور السابق هذا، لكن ليش ما يمكن ان يصدق؟ فيما سبق كنا نقول لانه يلزم اجتماع المتناقضين، الان نقول لانه يلزم اجتماع الاثنين. وقد يجاب على ذلك لان محظور اجتماع الاثنين يصدق بالتاكد، تاكد عن شنو؟ توحد، يعني فلان واحد. كما هو الحال في اكثر من عادل واكثر من فقير فانهما يتاكدان من عادل الفقير. هذا الجواب ثاني ولا نقطه؟ نقطه يرد عليه. ولكن هذا الجواب ليس صحيحا، لان التاكد على نحو التوحد انما يكون في مثلين لا طوليه وترتب بينهما. اذا ما تطولي او ترتب بينهما يحصل تاكد، كما في المثال المتقدم عن الفقير. لا في المقام، في مقام نشأته، حيث ان احد الوجوبين متأخر مثلا عن الاخر لترتب الوجوب الاخر علينا على الفرع به، يعني على القطع بذلك الوجوب. ولا يمكن ان يرتفع محذور اجتماع المثلين بالتأثر. موضوع جديد، الواجب التوكل والتعبد. لانه رتبة واحدة ما يجتمع في رتبتين. الواجب التوكلي والتعبدي. شنو معنى التوكلي وشنو معنى التعبدي؟ معناه هذا واضح. اذا الواجب لا يخرج المكلف عن عهدته، عن عهدته الا بقصد القرب، شي يسمونه تعبدي، والا توصل واضح. ولكن الذي نريد نقوله الان ان الواجب التوصل التعبدي يكون تعبديا باخذ القربة. وين تؤخذ قصد القربة؟ وين يؤخذ؟ في متعلق الامر الشيء، يعني شلون في متعلق الامر؟ يعني بان اقول الشيء يجب عليك، ماذا يجب عليك؟ الصلاة بقصد القربة، بقصد الامتثال. فقصد الامتثال يصير مأخوذ ويا في متعلق الامر، متعلق الامر ما ينصب عليه الوجوب، انصب الوجوب على من؟ على الصلاة ويا من؟ ويا قصد القربة. فقصد القربة يكون مأخوذ في متعلق الامر. هل هذا معنى التعبدي؟ التوكل شيء في المعنى، التوكل شيء في المعنى انه لا يؤخذ قصد الامتثال ويه في متعلق الامر. هذا احتمال. احتمال الثاني ان يقول لا، توصل تعبدي من هالناحية لا تفرق بيناته، التوصلي والتعبدي كلاهما ينفردان على ذات الفعل من دون قصد القربة. فشنو الفرق بيناتهم؟ الفرق من حيث الغرض، ان الغرض في الواجب تعبدي سنف غرض لا يحصل الا بان اقصد القربة بالفعل، واما التوصلي لا، هو الغرض فيه سنف غرض يمكن ان يتحقق الغرض ولا من دون قصد القربة. هذا احتمال ثاني. اقول شنو السبب الذي يدعونا الى ان ندرس هذين الاحتمالين ونقول ان المقصود هذا والا هذا؟ السبب هذا، ان يجينا ان شاء الله اليوم، هل يمكن اخذ قصد الامتثال في متعلق الامر او لا؟ يعني يقدر المولى يقول صلي تجب عليك، ماذا يجب عليك؟ صلاة ويامة وهي قصد الانتقال، قصد الانتقال احنا اخلويا في متعلق الامر، هذا ممكن يقول لا؟ صاحب الكفاية قال لا يمكن، ليش؟ بعد شوية مثل يدخل الادلة. فاذا قلنا هذا ما ممكن، اذا قصد الامتثال اصلا لا يمكن اخذ في متعلق الامر، فالفرق بين التوصل والتعبد من لا ناحية بعد يصير من ناحية الغرض لا من حيث متعلق الامر. متعلق الامر في كليهما في التوصل والعبادي لم يؤخذ فيه قصد الامتثال، المتعلق ذات الفعل اخذ قصد الامتثال مستحيل، اذا لا بعد بينهما من ناحية المتعلق. شو الفرق من يا ناحية يصير؟ لابد من ناحية الغرض. فنقول على رأي فاحل الكفاية نقول التعقدي له غرض لا يحصل الا بقصد الامتثال، والتوصلي له غرض يحصل من دون قصد الامتثال. فالتفرقة يكون تصير بذلك الشكل مو بالشكل الاول. اما اذا اردنا نقول كما هو الصحيح، كما هو الصحيح اذا اردنا نقول اخذ قصد الامتثال في المتعلق ممكن، يعني يمكن المولى يقول يجب عليك الصلاة مع قصد الامتثال، الى هتكلم الفرق من حيث التوصل والتعبدي من يا ناحية يصير؟ من ناحية المتعلق. بعد ما تدعبوا علما للغرض ونقول الفرق انه العبادي الوجوب نتعلق بيما بالفعل ويانا وهي قصد الامتثال، يعني قصد الامتثال ما قصد المتعلق، والتوصلي ينفض الوجوب فيه علينا على ذات الفعل من دون قصد الامتثال. الخلاصة ان اخذنا برأي صاحب الكفاية الذي يقول اخذ قصد الامتثال في متعلق الامر مستحيل، فالتفرقة بين التوصل والتعبد لابد تكون من حيث الغرض. اما لو لم ناخذ بمقالتي التفرقة تصير من يا ناحية؟ من ناحية المتعلق. فنقول ان اخذنا بالمتعلق قصد الامتثال كان عبادية وإلا كان توصلية. فإذا هذا فهمنا الآن خلنا نجي إلى مرحلة جديدة، هل يمكن أخذ قصد الامتثال في المتعلق ولا؟ صاحب الكفاية قال ما يمكن، ما يقدر المولى يقول تجب عليك الصلاة مع قصد الامتثال، ما يمكن أبدا. ليش؟ بعد شوية نجي نذكر البراهين نطبق هذا المقدار. لا شك في وجود واجبات لا يخرج المكلف عن عهدتها الا اذا اتى بها بقصد القربة والامتثال، اي عبادية، وفي مقابلها واجبات تحقق الخروج عن عهدتها بمجرد الاتيان بالفعل باي داعي وان لم يكن بداعي القربة، هاي فنية توصلية. والقسم الاول يسمى بالتحفز والثاني بالتوكل نقطة. والكلام يقع في تحليل الفرق بين القسمين. شنو الفرق؟ الفرق بينات المحاذ المتعلق والفرق بينات المحاذ الغرض احتمالية. فهل الاختلاف بينهما مرده الى عالم الحكم والوجود؟ يعني شنو الى عالم الحكم والوجود؟ يعني بمعنى ان قصد القرب والامتثال يكون مأخوذا قيدا في الفارقة او جزءا في متعلق الوجوب التحفزي ولا يكون كذلك في الوجوب التوصلي. كذلك ام شنو؟ يعني ما مأخوذ قيد او جزء في متعلق الامر في التوصلي. هذا مرد الفرق الى هذا. او ان مرد الاختلاف الى عالم الملاك دون عالم الحكم. عالم الملاك عالم الغرض يعني شنو؟ بمعنى ان الوجوب في كل من القسمين متعلق بذات الفعل. القسم الاخر لا يتواصل لا التعبدي ولكنه في القسم الاول يعني في التعبدي ناشئ يعني الوجوب ولكنه في القسم الاول ناشئ عن ملاك لا يستوفى يعني لا يحصل الا بضم قصد القربة. وفي القسم الثاني ناشئ عن ملاك يستوفى بمجرد الاتيان بالفعل. ومنشأ هذا الكلام يعني ذن الاحتمالية منشأ ما هو؟ هو احتمال استحالة اخذ قصد امتثال الامر في متعلق الامر. فان ثبتت هذه الاستحالة كما هو ذن ريما صاحب الكفاية تعين تفسير الاختلاف بين التعبدي والتوصل بالوجه بالوجه الثاني يعني من حيث الملاك والغرض نقول الفرق. وإلا يعني ذاك انه مو مستحيل كما هو الصحيح تعين تفسيره بالوجه الاول نقول الفرق من حيث هذا اذا قوله انه لا وجه لان يقول السيد وإلا تعين تفسيره بالوجه الاول هناك من شي يقول وإلا امكن واحسن كي ولا امكن تفسيره بالوجه الاول على اي حال. ومن هنا يتجه البحث الى تحقيق حال هذه الاستحالة. هل نبحث هذه الاستحالة اكبر ولا؟ وقد بعنا على الاستحالة بوجود. نذكر هذه الوجوه. الوجه الاول الذي ذكر الاخر الخراساني ان يقال نحن الاخر وغير الاخر فاكرين ان يقال المولى لا يتمكن ان يقول تجب عليك الصلاة لكن يصل بقصد امتثال. ليش؟ لان اذا اجتراد يقول متعلق الامر ياه راح يصير الصلاة ويامن لكن الصلاة لا الصلاة مع قصد امتثال راح يصير المتعلق. احنا عندنا فرق قاعدة انه دائما المتعلق متقدم على الحكم. يعني اول يكون اكو متعلق حتى يمكن ان يصب عليه الحكم. يكون زاد اكو حتى يعرض عليه شنو القيام. اذا زيد ما موجود اذا موضوع ما اكو اعلانا يعرض القيام. فاذا لا يمكن ان يعرض القيام الا بعد تقدم المعروض. فلذلك قالوا المعروض متقدم على العارض والعارض متأخر عن المعروض. في موردنا من القبيل الوجوب يعرض علينا الوجوب يعرض علينا على الصلاة مع قصد مع قصد الامتثال فلازم ان نفترض ماذا؟ قبل الارتداد نقتل على من؟ احذفت كلمة الصلاة لان ما هي شغل بيها. لان ما هي شغل الصلاة مع قصد الامتثال نقتل على من؟ على الامر. لان المعروف قلنا متقدم على العارف. فبالتالي يقول يلزم تقدم قصد الامتثال على من؟ على الامر. ليش؟ لان قصد الامتثال الامر اخذ في المتعلق. وقلنا المتعلق دائما نتقدم على من؟ على الحكم. لان المتعلق معروف والحكم يعرض عليه والمعروف متقدم. فاذا كان قصد الامتثال لابد ان نقول متقدم. نقول قصد الامتثال اذا اريد اقصد الامتثال. شو وقت اقدر اقصد امتثال الامر؟ اذا امر اكو حتى اقدر اقصد امتثاله سيكون اول امر اكو ثم اقصد امتثال. فقصد الامتثال يلزم ان يكون متأخر عن الامر. يعني اذا امر ما كنا اقدر اقصد الامتثال يلزم قصد الامتثال يلزم ان يكون متقدم ومتأخر في نفس الوقت. ليش؟ لان قصد الامتثال بما انه اخذ في المتعلق فيلزم ان يكون شنو؟ متقدم على الامر من باب تقدم المعروف على العارض. وبما ان قصد امتثال الامر موقوف على من؟ على الامر. يكون امرك حتى اقصد امتثاله فيلزم ان يكون قصد الامتثال متأخر عن الامر. فالخلاصة يلزم شيء واحد وهو قصد الامتثال متقدم ومتأخر. انت اذا المطلب يا اخي عرفته تقدر تلعب بعد تغير بالتعابير. تقدر تقول جو بعد التعابير بكيفك. شلون جو؟ لان الامر موقوف علينا على قصد الامتثال. يكون المتعلق يكون موجود وقصد الامتثال موقوف على امر فيلزم توقف الامر على الامر. هاي بعد بيدك هاي التغييرات. فاذا يلزم من اخذ قصد الامتثال في متعلق الامر يلزم من ذلك الدور وهو مستحيل. اذا لا يمكن ان ناخذ قصد الامتثال في متعلق الامر. هذا البيان الاول التصحيح المتابع شوي. الاول ان قصد امتثال الامر متأخر الرتبة عن الامر. ليش متأخر؟ لان اذا ماكو امر ما اقدر انا اقصد امتثال الامر لتفرعه عليه. لتفرع قصد الامتثال على الامر. لحد الان صار قصد الامتثال صار متأخر عن الامر. فلو اخذ ياهو قصد الامتثال قيدا او جزءا في متعلق الامر يعني في متعلق الوجوب الفارغ الشيخ لكان داخلا ياهو لكان يعني قصد الامتثال داخلا في معروف. خلي واو. لكان داخلا في معروف الامر ضمنا. ضمنا يعني شنو؟ يعني كان في ضمنه كان جزءا من متعلق الامر. وبالتالي ايش يلزم اذا كان ماخذ في متعلق الامر؟ ايش يلزم؟ ليش يلزم ومتقدما على الامر؟ يلزم ان يكون هذا المتعلق قصد الامر قصد الامتثال يلزم متقدم على الامر لان المتعلق دائما متقدم على الامر ومتقدما على الامر. تقدم المعروض على عارضه يعني من باب تقدم المعروض على العارض فيلزم كون الشيء الواحد وهو قصد الامتثال متقدما ومتاخرا. والجواب والجواب وما شوف الجواب شلون سهل ما بيشي نقول له حضرة جنابك ايش قلت شو كرر بالله كرر حتى نشوف نقطة الخلل وياك. انا قلت قصد الامتثال موقوف علينا على الامر صحيح مثل ما تقول اذا امر ما اكون قصد امتثال ماذا لا يمكن صحيح. لكن اسألك اقول لك قصد الامتثال موقوف على وجود الامر خارجا لا على تصور ذهنا. يعني المولى اذا تصوره ذهنا هذا يكفي لان يمكن حصول قصد الامتثال من المكلف. يو لا يكون الامر خارجا موجود حينئذ يمكن للمكلف ان يقصد الامتثال. نظرك شنو ضلت بحسب الظاهر واضح مو بحسب الظاهر اكثر قصد الامتثال يتوقف على وجود الامر خارجه يكون امر خارجي اكو حتى يمكن للمكلف ان يقصد امتثاله والا المولى خليه يتصور الامر مرة مرتين عشر مرات من الصبح لليل خليه يتصور لكن من دون ان يصدر الامر خارجا انا ما اقدر اقصد الامتثال. وهذا عرفناه واضح. لكن نجي للطرف الثاني. الطرف الثاني شنو هو؟ ان والامر متوقف على من؟ متوقف على متعلقه. يكون المتعلق اول موجود. يلا يمكن اصداره الامر. انا اسأل اقول صحيح لابد المتعلق اول موجود لكن موجود يكون بالوجود الخارجي المتعلق لو بالوجود الذهني يعني التصوري. يعني انا لما اريد اصدر الامر يكون المتعلق موجود خارج الصلاة موجودة بالخارج. يو لا اتصور الصلاة مع قصد الامتثال اصدر عليها واعلق عليها الامر الصحيح ياهو الموقوف على الوجود التصوري مو خارجي. والا الصلاة خارجا هي تحصل بعد الامر. وجود الخارجي للصلاة من نتائج وثمرات الامر لا ان الامر موقوف على وجود الصلاة خارجا. اذا الامر اتبع الحل الاشكال خلاص الامر موقوف اعلامة على وجود المتعلق اللي بواحد من المتعلق ياهو قصد الامتثال لكن موقوف على تقدم قصد الامتثال بالتقدم التصوري. يعني يكون اول يتصور قصد الامتثال بعدين يصدر الامر. اما قصد الامتثال لما نقول موقوف على الامر بتوقف ماذا خارجي يعني يتوقف على الوجود الخارجي الامر فلا ولا محذور في ذلك التوقف من احد النحو من احد الطرفين ذهني ومن الطرف الثاني خارجي لا بأس. الامر قاعد اكرر بعد موقوف على وجود قصد الامتثال لكن على وجود ماذا التصور يعني يتصور اول. واما قصد الامتثال تحقق نقول موقوف علينا على وجود الامر خارجه لا محذور في ذلك انما المحذوريات لو كان التوقف من كلا الطرفين تصوري او من كلا الطرفين اشكال خارجي. اما لو كان من احد الطرفين تصوري ومن الاخر خارجي لا بأس. الان انا شوف تراجع وجدانه الان انا راح اتصور قصد الامتثال اتصورته اتصورت الصلاة ويا قصد الامتثال هل اتصورته ترى راح اصدر الامر قلت يجب الصلاة مع قصد الامتثال. بعد ما صدرت نقول حصول الامتثال من المكلف اذا راح يقول اصلي بقصد الامتثال موقوف على وجود الامر خارج فهم خارج ما تكون فات ما تكون مشكلة ما تكون الدين بعد. فالمحذور يرتفع يطبق العبارة والجواب والله شوف التعابير انما هو متأخر عن الامر وقلنا قصد الامتثال متأخر عن الامر يعني يكون اذا اريد اقصد الامر يكون اول اذا اريد اقصد الامتثال يكون اول امر اكو يلا اقصد امتثاله بس يا امر يكون اكو بوجود الخارج انما هو متأخر عن امر ومتضرع على ثبوته قصد الامتثال من المكلف لكن قصد الامتثال ماذا خارجه يعني اذا اراد يقصد المكلف خارجا متصورا متصورا اذا اراد يقصد الامتثال خارجا بحيث اقف الى القبلة واقول اصلي بقصد الامتثال هذا قصد الامتثال خارجا موقوف على من على الامر فانما هو متأخر عن الامر ومتفرع على ثبوت الامر يعني قصد الامتثال الخارجي مو عنوان قصد الامتثال لا تصور وتصور مفهومه هذا عبد التفسير لا عنوانه عنوانه يعني شنو يعني تصور مفهومه يعني مفهوم قصد الامتثال مفهوم قصد الامتثال ما يقوم على وجود الامر فالذي ما يقوم على وجود الامر قصد الامتثال خارجي لا عنوانه وتصور مفهومه في ذهن فلنقطة في ذهن المولى فارزة خلي هذا من ذاك الطرف اذا من ذاك الطرف شو افتهمنا انه قصد الامتثال لما نقول موقوف على الامر يا قصد الامتثال قصد الامتثال الخارجي موقوف على الامر الخارجي اما من ذاك الطرف نجي لما نقول الامر موقوف على قصد الامتثال قصدنا ماذا الامر يتوقف على قصد الامتثال في وجوده الذهني مو على قصد الامتثال خارجي وما يكون هذا جلل الطرف الثاني متقدما على الامر لان قصد الامتثال كنا متقدم على الامر من باب تقدم المعروض على عارضه قصد الامتثال لما نقول متقدم على الامر من باب تقدم المعروض على عارضه يا قصد الامتثال هو عنوان المتعلق عنوان الصلاة بقصد الامتثال عنوان يعني مفهومها في الذهن هذا متقدم وتصور في ذهن المولى هذا متقدم لانه ما لم يتصور الشيء لا يمكنه ان يعمر به واما الوجود الخارجي للمتعلق فليس متقدما على الامر وجود الخارجي للصلاة ما متقدم على الامر بل هو يعني وجود الخارجي للصلاة للمتعلق من نتائجه دائما يعني من نتائج الامر اذا فلا محذور التوقف من هذا الطرف الخارجي ومن الطرف الاخر ماذا ذهني والحمد لله رب العالمين.